أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تعريف علم الأصول. كان المشهور تعريف علم الأصول قبل صاحب الكفاية بين القدماء بأن علم الأصول هو علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. كان هذا تعريف سائدا بينهم ومتعارفا كأنه وحي منزل، لم يعترض عليه أحد، ولكن جاء دور صاحب الكفاية. حينما جاء دور صاحب الكفاية فوجه صاحب الكفاية إلى هذا التعريف الإشكال من جهات عديدة. فبعد صاحب الكفاية فتح باب الإشكال والاعتراض. كل من جاء بعد صاحب الكفاية أورد على هذا التعريف، ولكن قبل صاحب الكفاية كانوا ساكتين كأن هذا التعريف وحي منزل. ومن هنا يعلم فضل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في زمانه كان معروف في الكرة الأرضية، وكان يدرس في المسجد الكوفي في النجف، ولم يكن في ذاك الزمان سماعة كذا وكذا، كان له صوت عالي، والمسجد كان مليء من الطلاب، وكثير من الطلاب يذهب فتح المسجد ويستفيدون من فتح المسجد في الشوارع. في جميع الدول الإسلامية عند العلماء وصل، وكانت الآخون معروف، حتى رأيت في كتاب أن شيخ الإسلام في عاصمة تركيا حينما سمع شهرة الآخون أراد أن يزور الآخون، أراد، كان المفتي للحكومة الإسلامية التركية، فذهب إلى النجف وحضر مجلس درس الآخون، حضر مع حواشيه، والآخون قدس سره علم ان هذا مع هذا الوقت الكبير هو شيخ الاسلام. فحينما جلس في مجلس الآخون تغير البحث. الآخون كان بحثه في موضوع ودخل في موضوع آخر، تكلم حول قول أبي حنيفة. شيخ الإسلام كان من أهل السنة، تكلم حول قول أبي حنيفة وذكر ردود كثيرة لأبي حنيفة، وشيخ الإسلام ساكت. فنزل عن المنبر وقال للشيخ الإسلام اسأل على المنبر، تكلم ما صعد خوفا من الآخر لا يتمكن أن يتكلم ردود لشيخ الآخر. فيعلم أن له ذهن نقاد جدا. فتح باب الإشكال حول تعريف علم الأصول بأنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فنذكر عمدة الإشكالات الواردة على هذا التعريف. عمدة الاعتراضات الرئيسية على هذا التعريف هي ثلاثة. قبل تقريب هذه الاعتراضات نقول أن التعريف لا بد أن يكون جامعا ومانعا حسب علم الميزان. لو لم يكن التعريف جامعا ومانعا لا يصح هذا التعريف، فلا بد أن يكون جامعا يشمل جميع أفراد المعرف، ومانعا يخرج به غير المعرف، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هذا التعريف بالنسبة إلى الإنسان يكون جامعا لأن الحيوان وهو الجنس يعم ويشمل الإنسان وغير الإنسان، وبالناطق وهو الفصل يخرج غير الإنسان، فهذا التعريف يكون جامعا ومانعا، وكل تعريف لا بد أن يكون هكذا. بعد هذا التعريف من المشهور في علم الأصول أنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا. وعدم كون هذا التعريف جامعا ومانعا واضح مع وضوح هذا الإشكال. لم يذكر هذا الإشكال قبل صاحب الكفاية أحد. وأما عدم كون هذا التعريف جامعا فلخروج الظن الانسدادي على القول بالحكومة عن تعريف علم الأصول، مع أن الظن الانسدادي من مسائل الأصولية. هذا أولا. وثانيا، لخروج المساء لخروج الأصول العملية عن هذا التعريف، مع أن الأصول العملية من أهم المسائل الأصولية. كتاب الرسائل مع حجمه الكبير، البحث في الأصول العملية، البحث كله في الأصول العملية. والأصول العملية كلها تخرج عن هذا التعريف، فلا يكون هذا التعريف جامعا. ومن جانب آخر، يدخل في هذا التعريف القواعد الفقهية، ويدخل في هذا التعريف المسائل الرجالية واللغوية. فحاصل الإشكال أن هذا التعريف ليس جامعا لخروج أمرين، أي الذم الانسدادي والمسائل الأصول العملية، عن هذا التعريف، ولا يكون مانعا لأمرين أيضا لدخول القواعد الفقهية وبعض المسائل اللغوية في هذا التعريف. هذا مجمل الإشكال. وأما توضيح الإشكال، كيف يلزم خروج الظن الانسدادي عن هذا التعريف، الظن الانسدادي على الحكومة، وكيف يلزم خروج المسائل الأصول العملية عن هذا التعريف؟ توضيح ذلك. أما خروج الظن الانسدادي عن هذا التعريف، يتوقف على مقدمة، وهي أن مقتضى انسداد باب العلم بعد تمامية مقدمات الانسداد هو حجية مطلق الذن. هذا واضح يعني، هذا مما لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل حجية مطلق الذن من باب الحكومة أو من باب الكشف، هذا مورد للخلاف. قيل من باب الحكومة، قيل من باب الكشف. الفرق بين الحكومة والكشف، الفرق أنه بعد تمامية مقدمات الانسداد العقل يحكم بحجية مطلق الذن. هذا الحكم من العقل كاشف عن أن الشارع قد جعل الذن حجة، كاشف عن الحجية شرعية. هذا معنى الكشف. وأما الحكومة معناه بعد تمامية مقدمات الانسداد العاقل بنفس بحثه واستقلاله يحكم بحجية الذنب، بمعنى أن العقل يحكم بأن المولى الحكيم وهو الشارع لا يجوز له أن يطلب من الأب الإطاعة العلمية، الإطاعة العلمية، لأن الإطاعة العلمية غير ممكن للأب بانسداد باب العلم. هل يمكن للأب تحصيل العلم بالحكم ثم انكسار ذلك الحكم؟ لا، هذا قبيح من شرع الحكيم. طلب الإطاعة الحكمية العلمية من الشارع الحكيم قبيح عقلا. لسنا كالأشاعرة، الأشاعرة يقول أن الإنسان لا يجوز له أن يعين وظيفة له، لا يجوز له يعين وظيفة له إذا أراد الله أن يعاقب جميع المؤمنين ويدخل الجنات النعيم جميع الكافرين. ليس للإنسان أن يسأل لماذا فعلت هكذا، هذا هو منطق الأشاعرة، لأن الإنسان لا يجوز أن يعين وظيفة الله. لا، عقل الإنسان، للإنسان عقل، العاقل يعين لله وظيفة وللأب وظيفة. ففي المورد الكلام يحكم عقل الإنسان بأن وظيفة الله هو الاكتفاء بالإطاعة الذمية في صورة انسداد باب العلم، لا يتمكن المكلف من العلم. والعقل يحكم بأن وظيفة الأب أيضا الإطاعة الذمية، عدم التنزل عن الإطاعة الذمية إلى الإطاعة الوهمية بأن يعمل طبق الوهم، لا يجوز التنزل عن الذنب. هذا معنى الحكومة. فبعد هذا القسم من الذنب الانسدادي يخرج عن كونه من المسائل الأصولية من علم الأصول، لأن العلم الأصول ما هو؟ ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا ليس استنباط الحكم الشرعي، تعيين العقل وظيفة للمكلف، هذا ليس استنباط الحكم الشرعي. تعيين وظيفة، هل هنا حكم شرعي؟ لا، ليس هناك حكم شرعي. فالتبقى يخرج عن تعريف علم الأصول الذم الانسدادي على ما ذكرته. وأما خروج الأصول العملية عن الأصول، عن تعريف العلم الأصول، فواضح، لأن الأصول العملية التي يتعين أو تتعين بها وظيفة الإنسان في مقام العمل، حينما لا يتمكن الإنسان عن الدليل على ثبوت حكم ويشك في ثبوت حكم كوجوب رؤية الهلال مثلا، يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا يقول لا يجب الداعي عند رؤية الهلال، إذ لو يتم لم يتم بيان من الشارع بالنسبة إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، العقاب من دون البيان قبيح. مسؤول حوزة يشتم الخادم، يسبه، لماذا؟ ليس هنا شيء، ما فعل شيء مخالفا لأوامره، ومع ذلك يعاقبه. أليس هذا قبيح؟ أليس هذا قبيح؟ قبيح. نعم، في سورة مخالفة الأمر والعلم بالأمر ليس قبيح. ففي مورد الأصول العملية هنا تعذير أو قطع العذر أو البراءة الشرعية على جميع هذه الفروض. ليس هنا استنباط حكم شرعي، ليس هنا استنباط حكم الشرعي في موارد الأصولية كما يأتي تفصيل هذا. فطبعا تخرج الأصول العملية من هذا التعريف. هذا ملخص ما يقال في توضيح عدم كون هذا التعريف جامعا للأفراد، ليس جامعا. وأما عدم كون هذا التعريف مانعا، يدخل ما ليس من العلم الأصول في هذا التعريف كالقواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما يأتي تفصيل الكلام فيها مما يستنبط منها حكم شرعي، يستنبط منها حكم شرعي. كثير من القواعد الفقهية هكذا، قاعدة الحلية يستنبط منها الحكم الحلية، قاعدة الطهارة هكذا يستنبط منها الحكم بطهارة الشيء. فالقواعد الفقهية مما يستنبط منها الحكم الشرعي، فيدخل في تعريف علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ مما يستنبط من الحكم الفرعي. والقاعدة الفقهية هكذا، فيدخل تدخل قاعدة فقهية في تعريف علم الأصول، فليس هذا التعريف مانعا. وكذلك بعض المسائل اللغوية يدخل في هذا التعريف، بعض المسائل الرجالية يدخل في هذا التعريف. مسألة رجالية كوثاقة الراوي، راوي الخبر يجب أن يكون صادق القول، ثقة، يكون ثقة، عادل ثقة. لو كان الراوي ثقة فيجوز استنباط الحكم الشرعي من خبره بخبره، لو لم يكن ثقة لا يجوز استنباط الحكم الشرعي من خبره. فوثاقة الراوي أيضا مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيلزم أن يكون من المسائل الأصولية من علم الأصول، مع أنه من علم الرجال ليس من علم الأصول. وكذلك مسألة لغوية كالتيمم على الصعيد، ما هو المراد من الصعيد؟ في اللغة ما هو المراد من الصعيد؟ هل المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض، أو المراد من الصعيد هو التراب فقط؟ فيقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذا كان المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض، فيلزم دخول مسألة لغوية في هذا التعريف. فلا يكون هذا التعريف جامعا لخروج أمرين هما من المسائل الأصولية، ولا يكون مانعا لدخول أمرين لأنهما ليسا من المسائل الأصولية. هذا هو غاية ما يمكن أن يقول في الإشكال الوارد على هذا التعريف. وأما الأجوبة الحمد لله.